وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث 58 بعد 300 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال سليمان بن داود عليهما السلام: لأطوفن الليلة على 90 امرأة تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله. فقيل له: قل إن شاء الله، فلم يقل، فطاف بهن فلم تلد منهن إلا امرأة واحدة نصف إنسان. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قال إن شاء الله لم يحنث، وكان ذلك دركا لحاجته. قوله قيل له: قل إن شاء الله، يعني قال له الملك. هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه في باب الأيمان والنذور، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال سليمان بن داود، سليمان وداود عليهما السلام من الأنبياء، وأعطاهم الله جل وعلا من المعجزات الشيء الكثير، ومع مكانتهما ومنزلتهما عند الله جل وعلا فإن الله قد يمنع شيئا ما عن عبده لحكمة يعلمها سبحانه ولا يعلمها العبد. قال سليمان بن داود عليهما، لأنه هو وأبوه من الأنبياء، عليهما السلام: لأطوفن الليلة، هذه اللام موطئة للقسم، وهذا يعتبر قسم، لأن لفظ الجلالة مقصود. لأطوفن الليلة، كأنه قال: والله لأطوفن الليلة. وطواف الرجل على نسائه بمعنى أنه سيقرب منهن ويمسهن ويجامعهن. لأطوفن الليلة على 90 امرأة، 90 امرأة ليست زوجات كلها، بل قد تكون منها زوجات ومنها إماء، وقد لا يكون النبي محصور على عدد من الزوجات، قد يكون يؤذن له في اتخاذ ما يشاء أو ما حدد له من قبل الله تبارك وتعالى، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين 9 نسوة، وكان يقسم 9، وهذا من خصائصه. وأما أمة محمد صلى الله عليه وسلم فلا يجوز للمرء أن يتزوج أكثر من 4، وإنما 4 فقط، وإذا طلق واحدة من 4 وجب عليه أن ينتظر فلا يتزوج مكانها حتى تخرج من العدة، لئلا يجتمع في عصمته وبعدته أكثر من 4 نسوة. على 90 امرأة، وما لم يقل زوجة، لأن منهن زوجات ومنهن إماء، والإماء لا حد لهن. تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله. أولا أقسم أن تلد كل واحدة منهن غلام، وهذا بناء على ثقته بالله جل وعلا وحسن ظنه بالله أنه سيحصل له. والمرء إذا أقسم على غلبة ظنه فيما لا يقتطع به مال امرئ مسلم، حلف على ظنه وغلبة ظنه، فلا بأس عليه، كما قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له: خذ هذا التمر فتصدق به، من عليه كفارة الوطء في نهار رمضان، أعطاه التمر فقال خذ تصدق به، قال على أهل بيت أفقر من بيتي؟ والله يا رسول الله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي. وهل هو اختبر أهل المدينة كلهم حتى يعرف أن بيته أفقر البيوت؟ لا، وإنما بناء على غلبة ظنه. فسليمان عليه السلام أقسم أن تلد لأن ظنه بالله قوي، وأقسم على ذلك. كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله، فيه أن المرأة يحسن منه أن ينوي العادات والشهوات تقربا إلى الله جل وعلا، وإنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. يأكل ليتقوى بذلك على طاعة الله، له ما نوى يؤجر. يأكل ليتقوى بذلك على معصية بيتها ولا يستطيع أن يؤديها إلا إذا أكل، يأثم بأكله. يأكل ليشبع بطنه فقط ليشبع، لا إثم ولا أجر، مباح. لبس الثوب ليستر عورته وليظهر بذلك أمام إخوانه بالمظهر اللائق المناسب لمثله، لا زيادة ولا نقص، يؤجر. إذا لبس ليفتخر وليتظاهر أمام الناس بمظهر ليس هو من أهله، يأثم. لبس للستر فقط ما نوى شيئا من هذا، لا أجر ولا إثم. فالمرء بنيته، فالمرء إذا أتى أهله بنية إعفاف نفسه وإعفاف زوجته وطلب النسب يؤجر على ذلك. فهو قال تلد كل امرأة منهن غلاما، ما قال غلام فقط، يقاتل في سبيل الله، ويريد الذرية لأجل الجهاد في سبيل الله، لأجل إعلاء كلمة الله، لأجل الوقوف في وجه من كفر بالله. يعني نوى هذا قبل أن يجامع زوجته، وقبل أن يجامع المرأة زوجة عوامة نوى أنه بإتيانه إياها يطلب ولدا، لا مجرد ولد، وإنما يقاتل في سبيل الله، يريد هذا. فقيل له قل إن شاء الله، القائل الملك لأنه نبي، ما قال، إما أنه ما انتبه لذلك لحكمة يريدها الله، أو أنه ما أراد هذا لأجل يكون مجال للتردد أو الشك، وإنما هو عازم فلم يقل لحكمة يريدها الله جل وعلا. فطاف بهن، يعني أدى ما عليه، الشيء الذي حلف عليه من نفسه أداه، وأعطاه الله جل وعلا من القوة ما يستطيع أن يمر في الليلة الواحدة على 90 امرأة. فطاف بهن فلم تلد منهن إلا امرأة واحدة، نصف إنسان، ما هو إنسان كامل، معاق، لحكمة يريدها الله جل وعلا، أن الله جل وعلا يفعل ما يشاء ويعطي من شاء ما شاء سبحانه وتعالى ويمنع. وليس المنع لأن الطالب لا يستحق، وإنما للحكمة. قال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله لم يحنث، لو قال إن شاء الله لحصل على فائدتين عظيمتين. الأولى عدم الحنث، يعني يكون يمينه صادقة حينئذ، لأن من حلف على يمين مستقبلة وقال إن شاء الله ثم لم يفعلها ما على شيء، لأنه قال والله لا أفعل هذا إن شاء ربي، وربي جل وعلا ما شاء، فمعناه ما حنث في يمينه. تقول مثلا يلح عليك في المجيء وكذا، تقول والله لآتينك غدا وتسكت مثلا، ما جئته غدا، يجب عليك أن تكفر عن يمينك. لو قلت والله لآتينك غدا إن شاء الله ما أتيته غدا، ما حلت، لأن قلت آتيك إن شاء ربي، إن شاء آتيك، ما شاء ما لي مشيئة أنا، ما تحنث. فرق بين اللفظين فرق عظيم. والله لآتينك فقط يلزم أن تأتيه، ما أتيته تكفر عن يمينك، لأنك حلفت أن تفعل وما فعلت، لأنك جعلت الفعل لنفسك. والله لآتينك غدا إن شاء الله، إن أتيته فالحمد لله، ما أتيته تبين لنا أن الله ما شاء ذهابك إليه وأتيانك إليه، فما حلت، لأنك حلفت أن تأتيه إن شاء، إن شاء ربي، وربي جل وعلا ما شاء، معناه ما حلف، ما عليك يمين ولا كفارة. لو قال إن شاء الله لم يحنث، يعني ولا يلزم كفارة، وكان ذلك دركا لحاجته، يعني أقرب لأن يعطيه الله جل وعلا ما حلف عليه، أقرب، يعني قد يعطيه وقد لا يعطيه، لكن إذا قال إن شاء الله أقرب أن يعطيه جل وعلا، كما قال جل وعلا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فالمستقبل يحسن من المرء أن يعلقه بمشيئة الله، لأنه لا يدري هل يتمكن أو لا. لو قال إن شاء الله لم يحنث، وكان ذلك دركا لحاجته، يعني أقرب لأن يحصل على ما حلف من أجله. قوله قيل له قل إن شاء الله، يعني قال له الملك، إن الملك يخاطبه، قال قل إن شاء الله، ما قال إن شاء الله لحكمة يريدها الله فما أعطاه. فدل هذا على جواز الحلف على بناء على غلبة الظن وعلى حسن الظن بالله جل وعلا، وأن الله جل وعلا يفعل ما شاء، ولو حلف عليه عبده قد يعطيه ما حلف عليه وقد لا يعطيه. إن من العباد، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام، من لو أقسم على الله لأبره، يعني منهم من لو أقسم على الله لأبر يمينه، ومنهم قد يقسم ولا يبر يمينه، والله جل وعلا يحبه، لكن لحكمة جل وعلا. الغريب لأطوفن، اللام واقعة في جواب قسم مقدر محذوف، كأنه قال والله لأطوفن، يعني حرف القسم والمقسم به محذوفان للعلم بهما، والله، وأين جواب القسم؟ لأطوفن، واللام واقعة في جواب القسم مؤكدة، والنون نون التوكيد مؤكدة، فهو عليه السلام أكد هذا بأمور: أولا بالقسم، ثانيا باللام، ثالثا بنون التوكيد، كل هذه مؤكدات لما هو عازم عليه. والنون للتوكيد. وطاف بنسائه ألم بهن وقاربهن، والمراد به المجامعة. دركا لحاجته بفتح الدال المهملة والراء، اسم مصدر لأدرك، والمراد به اللحاق والوصول إلى الشيء. والملك بفتح الميم واللام أحد الملائكة. اسم المصدر يكون مثلا من الفعل، لكن لا على وزانه، لا على وزانه، ما يكون مطابق لوزن الفعل. أدرك يدرك المصدر إدراك، إدراك هذا المصدر. دركا يسمى اسم مصدر. المعنى الإجمالي: سليمان عليه السلام نبي من أنبياء الله تعالى إلى بني إسرائيل، وقد أعطاه الله من الملك ما لم يعطه أحدا، وكان من حرصه وأبلي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، وكان من حرصه ورغبته في الخير وإعلاء كلمة الله بالجهاد. كان أحد السلف من فقراء طلبة العلم، سمعه أحد زملائه وهو يدعو بدعوات القرآن، يعني يحب أن يأتي بدعوات القرآن: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. هذا حسن، هذا دعاء، لكن سمعه يقول: وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. فقال: ماذا تريد أن تكون يا أهدرا؟ وكان من حرصه ورغبته في الخير وإعلاء كلمة الله بجهاد أعدائه أن أقسم بالله تعالى أن يجامع 90 امرأة تلد كل واحدة منهن غلاما يشب ويقوى حتى يجاهد في سبيل الله. وأتى إلى شهوته بهذه النية الصالحة لتكون عبادة تقربه من ربه تبارك وتعالى، جاء واثقا بربه مخلصا في مقصده جازما في تحقيق مراده، فأذهله ذلك وأنساه عن الاستثناء بيمينه بأن يقول إن شاء الله مع تذكير الملك له ذلك. فطاف بهن فلم تلد له منهن إلا واحدة جاءت بنصف إنسان، تأديبا من الله تعالى وعظة لأوليائه وأصفيائه، وليرجعهم إلى كمالهم بالتعلق به وإدامة ذكره ومراقبته فيما يأتون وما يذرون، وليعلم الناس أن الأمر لله وحده، وأن المدبر المتصرف بالأمور وأنه المدبر المتصرف بالأمور هو المتصرف وحده، لا يتصرف معه لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، يعطي ما شاء لحكمة ويمنع ما شاء لحكمة سبحانه وتعالى. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. نعم. فليس لنبي ولا لملك ولا لغيرهما مشاركة معه في ملكه وتصرفه، فهو القادر على كل شيء والمدبر لكل شيء. فلو أن سليمان عليه السلام استثنى في يمينه بمشيئة الله تعالى لأدرك حاجته ونال مطلوبه، ولكن الله قدر هذا ليكون تشريعا لخلقه وعظة وعبرة للناس أجمعين. ما يستفاد من الحديث: أولا، أن الاستثناء في اليمين وهو قول الحالف إن شاء الله نافع ومفيد جدا لتحقيق المطلوب ونيل المرغوب، فإن مشيئة الله تعالى نافذة على كل شيء وبركة ويمن. ثانيا، أن المستثني لا يحنث في يمينه إذا علقه على مشيئة الله تعالى، لأنه إذا علقه على مشيئة الله فلم يحصل. تبين لنا أن الله جل وعلا ما شاء ذلك، وهو ما حلف جازما وإنما حلف معلقا على المشيئة إن كان الله شاء ذلك. نعم. ثالثا، في هذا الحديث عبرة وعظة وقعت لنبي من أنبياء الله تعالى صمم في أمره بلا مشيئة الله، فلم يشفع له قربه من الله جل وعلا أن يحقق طلبه إلا أن يذكره فلا ينساه، فكيف ممن هو دون الأنبياء رتبة ومنزلة؟ فسبحانك من مرب حكيم. رابعا، أن عادات أنبياء الله وأوليائه تكون بسبب نياتهم الصالحة عبادات. أن عادات يعني العادة مثل اللبس والأكل والشرب والمشي والجماع وغير ذلك من الأمور العادية التي بدنه محتاج إليها، هي مع كونه محتاج إليها ومضطر إليها تكون عبادة لله جل وعلا بالنية الصالحة كما تقدم. فهم يجامعون مثلا ليحسنوا فروجهم وأعينهم عن الحرام، وليحسنوا زوجاتهم، أو ليرزقوا أولادا صالحين، أو ليحصل كل هذا، فتكون العادة عبادة بسبب هذه النية الصالحة والمقاصد السامية. أما الغافلون فعباداتهم كعاداتهم، فهم يأتون المساجد للصلاة. الغافلون فعباداتهم تصير بمثابة العادات التي هي عبادة لله جل وعلا لكونه لا يستشعر فيها التقرب إلى الله، وإنما يؤديها مع الناس، يؤدي الصلاة مع الناس وقلبه غافل، يحج مع الناس وقلبه غافل، ما استشعر بقلبه التقرب إلى الله جل وعلا والتودد إليه، وإنما مع الناس. فتنقلب والعياذ بالله العبادات عادات، يصير بمثابة العادة، خلو من الأجر. أما الغافلون فعباداتهم كعادتهم، فهم يأتون المساجد للصلاة جريا على العادة المتبعة عند المسلمين، وليس لذكر الله في قلوبهم مقام، فإنا لله وإنا إليه راجعون. خامسا، يجري الله تعالى ويقدر مثل هذه الأمور على الكملة من عباده ليري الناس أن الأمر له وحده، وأنه كملة من الناس يعني الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وأنه المتفرد بالتدبير والتصريف، وأن ليس له مشارك في حكمه وأمره، كما قال الله جل وعلا لعبد ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق: ليس لك من الأمر شيء. وقال جل وعلا له: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. الأمر لله جل وعلا، ليس لك من الأمر شيء، وهو أفضل الخلق. سادسا، قال ابن دقيق العيد رحمه الله: وقد يؤخذ من هذا الحديث جواز الإخبار عن وقوع الشيء بناء على الظن، فإن هذا الإخبار من سليمان عليه السلام لم يكن يعني حلف أن يقع هذا الشيء بناء على الظن، ولا ما عنده يقين، ما جاء وحي من السماء، لو جاء وحي من السماء ما أخلف. فإن هذا الإخبار من سليمان عليه السلام لم يكن عن وحي، وإلا لوجب أن يقع ما أخبر به. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: هل يجوز لي أن أعتمر عن أمي وأبي وأنا لست مقيما في هذا البلد، ومن أين يكون إحرامي؟ إذا قدمت إلى مكة بعمرة وأديتها فاحمد الله على ذلك، ولا تخرج للتنعيم أو لغيره من الحل من أجل أن تأتي بعمرة أخرى، إن سافرت من مكة إلى مكان ما، للمدينة، لجدة، للطائف، غيرها، وأردت العودة إلى مكة، فعد إليها بعمرة أخرى عمن شئت، عن أبيك، عن أمك، عن غيرهما، واعلم أن العمرة لا تكون إلا عن شخص واحد، فما يصح أن تعتمر عن أبيك وأمك في عمرة واحدة، وإنما تكون العمرة عن أحدهما. فإذا كان أحدهما قد اعتمر والآخر لم يعتمر فابدأ بالذي لم يعتمر، وإن كان كل منهما اعتمر أو كل منهما لم يعتمر استووا في هذا فابدأ بالوالدة، لأن حقها آكد من حق الوالد. يقول السائل: ما هي الكتب التي أبدأ بها للحفظ من الفقه للولد الصغير؟ الكتب تبدأ مع الكتب المختصرة التي تدركها، فمثلا في الفقه آداب المشي إلى الصلاة أو الزاد، زاد المستقنع، وهكذا تدرج. وكذلك في كتب العقيدة مثلا الأصول الثلاثة، شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ثم بعد ذلك كتاب التوحيد له رحمه الله، وهكذا. فحسب مستواك العلمي تبدأ مع ما يناسبك وبإرشاد من تتعلم عليه، لأنه ما يمكن أن تتعلم على نفسك، لابد أن يكون لك معلم موجه، ثم تسير بنفسك، يعني ما تمنع من السير، لكن لابد أن يكون لك معلم يوجهك. المرء ما يمكن أن يحصل العلم بنفسه حتى لو بدأ من أول شيء مثلا، فلا بد له من معلم، ومعلمك الذي يعرف عنك يوجهك لما تدركه وتعرفه. يقول: في المسجد الحرام هل يعتبر الصف الأول الذي يلي الإمام أم الذي يلي الكعبة مباشرة؟ ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الصف الأول في المسجد الحرام هو ما يلي الإمام على ما استدار منه، على ما استدار منه، يعني الصف الأول هو الصف الذي خلف الإمام بكامل دورته. يقول: هل يجوز زواج المتعة من نساء أهل الكتاب؟ ما يجوز نكاح المتعة، كان مباح في أول الأمر ثم منع، وورد أنه أبيح مرتين ثم منع، فكان آخر الأمرين هو المنع، فهو محرم ولا يجوز، ونكاح المتعة هو أخ الزنا، إنما النكاح يكون بنية الاستمرار، ثم إذا ما ناسبته الزوجة فلا حرج عليه والحمد لله أن يطلق، لكن ما يتزوجها على أساس أنها لمدة شهر أو أسبوع أو ليلة. يقول: هل يجوز نقل كاسات الحرم إلى البيت ليشرب فيها؟ لا يا أخي، ما يجوز، لأن هذه الأكواب وضعت في المسجد الحرام للاستعمال، فلم توضع لأجل أن يأخذها الناس، تصور لو كل واحد منا أخذ مجموعة هل يلقى في المسجد الحرام شيء؟ كذلك المصاحف، كذلك الفرش، كذلك الأشياء الموقوفة على المساجد، عموم المساجد في المسجد نفسه، أنت مباح لك أن تأخذ هذا المصحف كبير أو صغير أو متوسط وتقرأ فيه، لكن لا يباح لك أن تنقله إلى دارك. وإذا أردت أن تعرف عدم استحسان ذلك، تصور كل واحد مثلك أخذ واحد، أخذ مصحف، هل يبقى في المسجد مصاحف؟ كل واحد مثلا أخذ أكواب من الكيسان، هذه ما بقي في المسجد شيء. وهكذا الفرش والأشياء التي وضعت في المساجد يستفيد منها وليستخدمها من في المسجد، ولا يباح له نقلها إلى غيره. يقول: هل للعمرة طواف وداع؟ محل خلاف بين العلماء رحمهم الله. بعض العلماء يرى أن ما وجب في الحج وهو سائغ في العمرة يكون واجب في العمرة، فطواف الوداع واجب في الحج فيكون واجب في العمرة. وبعض العلماء يرى أن طواف الوداع واجب في الحج، لأن الحاج يخرج من مكة إلى منى، ومن منى إلى عرفات، ومن عرفات إلى مزدلفة، ومن مزدلفة إلى منى، ومن منى إلى مكة، ثم يعود إلى منى مرة أخرى. فإذا عاد إلى منى مرة ثالثة مثلا ما يسوغ له أن يسافر منها حتى يكون آخر عهده بالبيت، يطوف بالبيت. وأما المعتمر فلكونه مقيم في مكة قالوا لا يلزمه طواف وداع. يقول: إذا مس الرجل ذكره أثناء الاغتسال هل ينتقض الوضوء؟ إذا مس الرجل ذكره أثناء الاغتسال فيجب عليه أن يتوضأ. إذا استنجى وغسل فرجه ثم أمر الماء على سائر بدنه يكون يكفيه، لكن إذا مس ذكره بعد هذا فيجب عليه أن يتوضأ، واغتساله بحاله، اغتساله صحيح. يقول: ما حكم لبس المرأة للنقاب، وهل يجوز أن تمشي في الشارع بدونه؟ يجب على المرأة أن تغطي وجهها وجميع بدنها عن الرجال الأجانب في الشارع أو في المسجد أو في المدرسة أو في المستشفى أو في أي مكان، يجب عليها أن تغطي جميع بدنها عن الرجال الأجانب. فإذا لبست النقاب لستر الوجه وإبراز عين أو عينين أو بعضهما لترى الطريق فلا بأس بذلك، أما أن تكشف عن وجهها أمام الرجال الأجانب فيحرم عليها ذلك. يقول: قلت في الدرس أمس أن الموكل إذا حصل له موت أو جنون أو حجر عليه من قبل الحاكم بطلت الوكالة في كل شيء، هل إذا وكل شخصا في تزويج بنته ثم حجر عليه تبطل الوكالة؟ تبطل الوكالة فيما إذا كان ما حصل له أثر على ما وكل فيه. في الموت تبطل مطلقة إلا إن كانت من باب الوصية. الرجل مثلا في حالة مرض كتب وصية بأن يزوج بناته، فلان يتولى تزويج بناته، هذا وصية الوالد مقدم على غيره، وهذه وصية تكون بعد الموت. لكن إذا كان وكل شخص في تزويج بنته فلانة مثلا حال حياته ثم مات بطلت الوكالة، لأن الولاية تنتقل منه إلى من بعده فينتهي سريان ولايته فتبطل وكالته كذلك. أما إذا وكل في التزويج ثم حجر عليه الحاكم من أجل فلس فهذا لا علاقة له بالتزويج، تكون الوكالة التزويج سارية المفعول، ومن حقه أن يوكل من يزوج ابنته وهو محجور عليه لفلس ونحوه، لأن هذا لا علاقة له بهذا، وإنما تبطل الوكالة فيما له تأثير على وكالته هذا. حجر عليه الحاكم مثلا ألا يبيع شيئا من عقاره، وكان قد وكل شخص قبل 10 أيام أن يبيع منزله الذي في مكة، هل تسري الوكالة؟ يسري مفعولها؟ لا، لأنه هو نفسه الآن ما يملك يبيع بيته الذي في مكة، فكيف بحال وكيله؟ حجر عليه الحاكم لفلس، لأنه مفلس والغرماء يطالبون بحقهم، وقد وكل قبل 10 أيام شخصا يزوج ابنته، الوكالة سارية المفعول، لأن وكالة تزويج البنت ما لها علاقة بالفلس، وإنما يبطل ما له علاقة بهذا. يقول: استأجرت محلا وجعلت أخوين لي عملان فيه على أن أتفرغ لطلب العلم، هل هما بذلك يكونان أفضل مني لكونهما يعملان بأيديهما؟ ما يستطيع مخلوق أن يقول هما أفضل منك وأنت أفضل منهما، لأن التفاضل بينكم بما وقر في قلوبكم، فإذا كنت مثلا فرغت نفسك لطلب العلم لتنفع نفسك ولتنفع غيرك بنية صادقة خالصة لله، فطلب العلم قال الإمام أحمد رحمه الله لا يعدله شيء لمن صحت نيته، طلب العلم لا يعدله شيء، لا صيام ولا صدقة ولا تجارة ولا جهاد ولا غير هذا لمن صحت نيته. فإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وطالب العلم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، حتى الحيتان في البحر وحتى النمل في جحرها، هذا لمن صحت نيته. فأنت بعملك هذا حسن وتؤجر عليه إن شاء الله، وكونك كلفت بعملك الدنيوي لتتفرغ لعمل أخروي هذا حسن وهذا خير إن شاء الله. يقول: قال تعالى: وأشهدوا إذا تبايعتم، هل يكون الإشهاد في كل البيع قليل أو كثير؟ الأمر أحيانا يكون للوجوب، وأحيانا يكون للاستحباب، وأحيانا يكون للإباحة، فالأمر هنا والله أعلم للاستحباب، والأمر لطلب التجارة والبيع والشراء بعد صلاة الجمعة للإباحة، لأن المرء منع من التجارة ومن البيع والشراء وقت صلاة الجمعة، ثم أمر بفعل ذلك بعد صلاة الجمعة، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، فأمر بهذا الأمر أمر إباحة، والإشهاد هنا والله أعلم أمر استحباب، لا يلزم في كل بيع أن تشهد، وإنما إذا خشيت من النسيان أو الإنكار أو الغفلة فأشهد. يسأل عن مس المصحف من غير طهارة، محل خلاف بين العلماء، والأولى أن لا تمس المصحف إلا بطهارة، لأنه بإمكانك أن تقوم وتتوضأ، وأما الحائض والنفساء فلا تمس المصحف حتى لو أبيح لها على رأي بعض العلماء قراءة القرآن خشية النسيان، فلا تمسه إلا من وراء حائل، يعني كأن تلبس قفازين وتقلب صفحات المصحف، أو تضعه على كرسي وتقلب الصفحات بسواك أو عود ونحو ذلك. يقول: جاءني ولدي ب20 ريالا فلا أدري هل سرقها أم وجدها في الشارع، وامتنع أن يخبرني بخبرها، فماذا أفعل؟ ما ينبغي لك أن تدخلها على نفسك ما دمت لا تدري من أين أتى بها، وعليك أن تتقرر خشية أن يكون سرقها فيتعود هذه السرقة. وكذلك لقطت مكة لا تحل إلا لمنشد إن كان وجدها في الطريق، فلا تحل إلا لمنشد، والتورع عما اشتبه فيه أولى. ثم إنك تقدر أن تربي ولدك وتعلمه وتقرره وتكافئه على إخباره إياك بالصدق بلطف ولين، أو يسأل من طريق أمه أو أخيه الأكبر أو أخيه الأصغر أو نحو ذلك حتى يتبين لك الأمر، ولا ينبغي أن تقره على ما بيده حتى تعلم ما السبب، لأنه كما قيل حينما كبر الولد وسرق أخذ للمحكمة لتقطع يده لأنه أقر بالسرقة وتمت فيه الشروط وانتفت الموانع من إقامة الحد ليقام عليه الحد، فقال عن نفسه أقيم الحد على أمي قبل أن تقيموه على نفسي علي، لأن أمي هي التي شجعتني على السرقة في الصغر، زغرتت حينما أتيت لها بسرقة واعتبرتها غنيمة وشجاعة مني فجرأتني على هذا. فالوالدان يدربان ولدهما على الأعمال الصالحة من الصغر أو على الأعمال السيئة والعياذ بالله من الصغر، وكما قال القائل وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، فإذا عوده أبوه النزاهة والصلاح والاستقامة وحب الخير والمحافظة على الصلاة والإحسان على إلى من دونه والعفاف عما ليس له ونحو ذلك نشأ على هذا بإذن الله، وإذا علمه أبوه على الشقاء وعلى الأنانية وعلى الاغتصاب وعلى أذى الغير نشأ على هذا. والله جل وعلا يقول في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، ويقول صلى الله عليه وسلم كلكم راع ومسؤول عن رعيته. يقول فهل تصح إمامة العبد بمعنى الإمام الراتب مع وجود قراء أحرار؟ نعم تصح إمامة العبد ما دام صالح في نفسه تقي تصح، بل ورد أنه ممن يعطى أجره مرتين إذا أدى حق الله وحق مواليه، وورد أنه قرين للإمام والمؤذن في قوله صلى الله عليه وسلم ثلاثة على كثبان المسك يوم القيامة يغبطهم الأولون والآخرون، رجل ينادي بالصلوات الخمس كل يوم وليلة، ورجل أما قوما وهم له وهم به راضون، ورجل أدى حق الله وحق مواليه. فالعبد إذا أحسن حق الله جل وعلا وحق مواليه فهو ممن يؤتى أجره مرتين. يقول هل الرمل في الثلاثة الأول شرط للطواف؟ الرمل سنة من سنن الطواف في أول طواف تقدم به إلى مكة في الأشواط الثلاثة الأولى، ترمل في الأشواط الثلاثة الأولى فقط استحبابا، فإن مشيت فلا حرج، أو رملت في الأول دون الثاني والثالث، أو رملت في الثاني والثالث دون الأول فلا بأس عليك، لأنه سنة من سنن الطواف. يقول إخراج زكاة مالي هل تكون بسعر البيع أو بسعر الشراء؟ ما تكون بقيمة الشراء ولا بقيمة البيع، وإنما تكون الزكاة بما يساويه الآن. فمثلا أنت اشتريت بثلاثين، وتنوي البيع مثلا بخمس وثلاثين مثلا، فنقول لا تزكيه على سعر الثلاثين الذي اشتريت به ولا على سعر الخمس والثلاثين التي تنوي أن تبيع بها. لو عرضته في السوق الآن قلت من يشتري كم يساوي، تزكي هذه القيمة. إذا كنت اشتريته بثلاثين لو عرضته في السوق ما ساوى إلا خمس وعشرين، تزكيه على أساس القيمة خمس وعشرين. إذا عرضته في السوق يساوي ثلاث وثلاثين، تزكيه ثلاث وثلاثين. ولو أنك تنوي أن تبيعه بخمس وثلاثين تنتظر، فهو بحسب القيمة الحالية للبضاعة بصرف النظر عن قيمة الشراء وصرف النظر عن القيمة التي تنوي البيع بها. لأنك ربما تشتري الأرض مثلا بمئة وتنوي أن تصبر عليها مثلا ثلاث سنوات أو سنة أو سنتين على أساس أن تبيعها بمئة وخمسين مثلا، فنقول لا تزكيها بمئة الآن وهي تساوي أكثر، ولا يلزمك أن تزكيها على أساس 150 وهي لو عرضتها في السوق ما تساوي 150 الآن. تنظر لو عرضتها في السوق كم تساوي، هذا تزكيها. فتحاسب نفسك كما قال بعض العلماء محاسبة الشريك الشحيح. لك شريك أنت وإياه في هذه السلعة تريد تقومها لك أو له، كل واحد منكم شحيح على صاحبه، تنظر كم تساوي. لو قال لك باثنين وثلاثين تقول لا ما أبيع عليك، تتمنى أن يشتري بخمس وثلاثين ما يشتري. إذا قال بثلاث وثلاثين قلت نعم أبيع عليك، أثمنها بثلاث وثلاثين. وهكذا حاسب نفسك محاسبة الشريك الشحيح. يقول هل الاعتمار عن الإنسان الحي أم للميت فقط؟ الاعتمار عن الحي بشرطين كما قرر العلماء رحمهم الله، أن يعلم عن نيتك وعزمك على العمرة عنه قبل أن تعتمر، الثاني أن يكون غير قادر على الوصول إلى مكة. يقول هل العبد موجود الآن حتى يسأل عن إمامته؟ نعم في بعض الجهات موجود، لأن أصل الرق موجود في الشريعة الإسلامية. الرق أصله إذا قاتل المسلمون الكفار واغتنموا منهم وغنموا منهم النساء والأطفال والرجال استرقوهم وصاروا أرقى، فالرق سببه الكفر. وإذا وجد الرقيق بهذه الصفة فهو رق شرعي صحيح ويسأل عن إمامته. وأما الرق المنتشر قبل سنوات فغالبه سرقة، ولذا رأى ولاة الأمر وفقهم الله بأن يقيموا ما عند الناس من أرقى ويعتقوا، لأن الكثير منهم مسروق، ليس برقيق صحيح، ليس برقيق نسب منسوب، كان أبوه كان جده كان جد جده من الغنيمة مع مسبي من الكفار، نعم هذا رق شرعي، لكن قبل عشرات السنين كان الكثير من العرق مسروق من أفريقيا ومن يمين ومن يسار وهكذا يجيبون ويبيعونه. فلذا رأى ولاة الأمر وفقهم الله تحرير العرق، لأن الكثير منه ليس برق شرعي، وقد يكون فيه شيء رق شرعي مسلسل، والرق الشرعي موجود في الشريعة الإسلامية سببه الكفر، يعني كفر الرجل في السرقة أو كفر آبائه وأجداده وكان من نسلهم. مثلا الرجل سبي وهو ابن عشر سنوات، صار ملك لزيد، زوجه زيد، أولاده أرقى، أولاد أولاده أرقى، وهكذا. الرق شرعي وأصلي، لكن بشرط أن يكون متسلسل في الرق الشرعي لا سرقة. يقول: من حلف على شيء ثم تذكر بعد نصف ساعة أو ساعة وقال إن شاء الله، هل هذا الاستثناء ينفع؟ لا بد أن تكون أن يكون التعليق بالمشيئة متصل بالكلام ينفع، أما بعد ربع ساعة بعد نصف ساعة قال إن شاء الله ما ينفعه ذلك، لا بد أن يكون متصل. يسأل عن تزكية المال في تجارة حصلت، تقوم ما بين يديك من التجارة وتزكيه. ما كان من عروض التجارة يباع ويشترى ويستفاد منه ونحو ذلك، بخلاف الآلات الباقية في المحل كالموازين والمكاييل والآلات المعدة الباقية في المحل، هذه لا زكاة فيها ولا في قيمتها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.